حديث دفد حشت ودوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشكي في صحابي اشكي سي في غنبر إصلاف خد لابن يقود إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها يعني أجناك بقوان خوني شامندا الشفيدي أن كلماك هو صاقتنك هو صفي غنبري بالصلاف خد لابن ليقطع علي الصلاة دون بجامن أدبرتن قطع بكتن دخل من بدد فأن كان أن الله منه بس خد تعالى أف أجنها إيخ استدبن لبت من با من قرت فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد بجا من فيها أزبي أجنيب قردن بساريك ومزقفتبا سارية ستينة مزقفتبا حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم حتى تبتس في دلوى وهن خرك سحكني فذكرت قول أخي سليمان بجا أخفتنا برامن سليماني هات برامن وقت تقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعني أي ربي من تقول نهت من بغفرنا وملكك وصب دمن أف ملكها بشتي من بوكسك نبتن خد تعالى أجنك ابنا ادبن لفت ويبا.